ظننت أنها كتبت لك، فتعمل بعد ذلك العمل وأنت مدل. إيش معنى مدل؟ الإنسان يعرف أن والده يحبه ويعزه كثيرا، ترى يأتي أمامه بحركات ما تنبغي أن تعمل أمام الناس، لا أدبا ولا كذا، لكن من دلاله على والده يعلم أنه يتحمله، ويأتي بما لا يليق أن يفعل في أمام أعين الآخرين. الإنسان إذا عمل الحسنة وعمل الطاعة وذهب على أنه أتى بالواجب وما جاء بالذنوب وعمل ما فرضه الله عز وجل، ثم ماذا بعد ذلك؟ إنما ينتظر الجزاء، هذا يفعل فعل المذل، يبقى فيه شيء من كبرياء وشيء من تعاظم وشيء من حجب. الحجب والعياذ بالله هو الذي يفقد كثير من الأعمال، وقد يؤدي إلى فساد العمل. لكن الإنسان إذا كان فيه انكسار وذل لله عز وجل لا للمخلوق، انكسار وذل ما يدري هذا العمل، ولذا الإنسان يعمل بالصالحات ولا يعدها ولا يحسبها، انتهت، يسأل الله قبولها، ويجعل الذنب نصب عينيه يخشى عاقبته. دائما افتكر الإنسان هذه الذنوب أن الله غفرها أو لم يغفرها، فإذا قد يعجل الله له العقوبة في الدنيا فيخشى أن تأتيه من ذات اليمين أو من ذات الشمال أو من فوقه أو من تحته ولا يدري، فيسأل الله العفو والعافية ويستعيذ به سبحانه من شر ما عمل. فإذا كان الإنسان هكذا على هذا العمل فيرجى من مرائه خير كثير. يقول صلى الله عليه وسلم: من خرج من بيته حتى يأتي مسجد قباء فيصلي فيه كان كعدل عمره. ترغيب للناس الذين بالمدينة أن يأتوا هذا المسجد فيصلوا فيه، ولا يأتي إنسان يتفلسف يقول إنما رغب صلى الله عليه وسلم الصلاة فيه لأجل أن الناس يتفقدون تلك الأحياء فيتصدقون عليها أو يزورونها، ما كان ذلك مقصده صلى الله عليه وسلم، ولا كان مقصده سبحانه وتعالى أن فرض الناس الحج والعمرة لأجل أن يواسوا أهل مكة، أن مكة فيه رزقهم من غير ذات الطريق، ولا يقال ذلك. الله عز وجل فرض العبادة وشرعها سبحانه لعباده لأجل أن يعظم ذكره على هذه الأرض، ولأجل أن يعبد وحده سبحانه وتعالى. وعن أبي أمامة بن سهل عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى، وزاد: فمن خرج على طهر لا يريد إلا مسجدي هذا، يريد مسجد المدينة ليصلي فيه، كانت له بمنزلة حجة. هذا الحديث ضعيف إن لم يكن مكذوب هذه الزيادة، ورواه يوسف ابن طهمان وهو واهل. الحديث هذا لا نقيل فيه، يكفي عن يغني عن ذلك الحديث الصحيح أن صلاة فيه تعدل بألف صلاة، وألف صلاة أكثر من حجة، لما قال تعدل حجة ألف صلاة أفضل من حجة. وأخبرنا المعلى بن عرفان قال: سمعت أبا وائل يقول: سمعت أبا هريرة يقول: ركاب كثير وحاج قليل. ركاب كثير وحاج قليل. أو ركاب، جزاك الله كل جاهز، ركاب أو ركاب، ركاب كثير، ركاب على المركوب، وحاج قليل. الأثر هذا عن أبي هريرة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو منقوب، ثم هو ضعيف السند. أراد أبو هريرة رضي الله عنه يقول: ما أكثر الحاج لكنهم قليل في التعداد، عددهم قليل، والمقصد الذي يقصد به وجه الله أو الشروط المطلوبة في الحج غير مترتبة، فيكون عددهم قليل أي المقبول منهم قليل، الله أعلم. هذا ضعيف، الأثر هذا ضعيف، لكنه عن أبي هريرة: ركاب كثير وحاج قليل. أنا شفت عدد الناس كذا، لكن من هم المقبول منهم ومن هم الذي يقصد الحج الله أعلم. نعم. قصد البيهقي رحمه الله أنه عادة إذا أورد الباب أو الفصل يورد الآثار الصحيحة، يأتي بالآيات ثم الأحاديث الصحيحة ثم الأحاديث التي فيها مقال ثم الأقوال عن الصحابة ثم الآثار عنهم ثم بعد ذلك ما يأتي عن التابعين. فلما أراد أن يختم هذا الباب في الحج لأن سأتينا بعد ذلك سأتينا شعبة من شعب الإيمان لا شعبة الجهاد، أراد أن يختم هذا الباب بالأقوال الواردة عن الصحابة والتابعين بشأن الحج. اسمعوا ما يقول الآن. نعم. وأخبرنا الأصمعي قال دعا أعرابي بمكة فقال اللهم لا تمنعني خير ما عندك بسوء ما عندي، وإن كنت لم تقبل تعبي ونصبي فلا تحرمني أجر المصاب على مصيبته. الأصمعي أحد رواة اللغة، لا علاقة له بالحديث ولا علاقة له بالفقه، لكن من حفظة اللغة كان يتجول ويخاطب الأعراب ويدون عنهم ما يقول، فهو أعجبته هذه المقالة عن الأعراب فأتى بها البيهقي. يقول الأصمعي سمعت أعرابي بمكة فقال اللهم لا تمنعني خير ما عندك بسوء ما عندي. في أثر بهذا المعنى لا تمنع عنا فضلك بسوء أعمالنا وكذا، العربي قال هذا المعنى أن يا الله نحن لنا أعمال سيئة وأنت تكتب لنا الحسنات وتأتينا بالخيرات، فلا تكن هذه الأعمال السيئة حاجبة ومانعة من إيصال الخير إلينا. هذا مقصد يقول اللهم لا تمنعني خير ما عندك بسوء ما عندي. ما الذي أعجب الأصمعي لهذه؟ أعجبه خير ما عندك بسوء ما عندي، فأتى الخير والسوء متقابلان. قال يا ربي خير ما عندك لا تمنعني، أفضل ما عندك لا تمنعني فضلا وكرما لا استحقاق، لأن عندي أعمال سيئة، هذه الأعمال السيئة لا تكون مانعة. وإن كنت لم تقبل تعبي ونصبي فلا تحرمني أجر المصاب على مصيبته. ليش حمت منها؟ يعني يا ربي إن لم تقبل العمل وتثيبني عليه فإني وقعت في مصيبة محروم، فالمحروم مصاب ولا من مصاب؟ فأنا قال من المصابين، فإن لم تعطيني أجر هذه الأعمال التي عملتها فلا تحرمني أجر المحروم. واضحها الأعراب هكذا يقول. فلما أتى بها الأصمعي عجبت البيهقي فأتى بها في هذا الكتاب. ولما يقول هذا الأعراب يقول حسب الفطرة، واضح الإنسان إذا دعا الله عز وجل يدعوه وهو موقن الإجابة. ايش معنى موقن الإجابة؟ إن الله عز وجل يستجيب لك. ربنا لا يرد دعاء داع إذا أخلص في الدعاء، كان مطعمه حلال ومشربه حلال. إذا دعا الله عز وجل يوقن بأن الله يستجيب له، لا تدعو أنت شاك يستجيب أو لا يستجيب، تدعو أنت موقن بالإجابة. قد يجيب الله دعاءك بما طلبته فيحققه ويعلم سبحانه أحيان ويعلم سبحانه أن دعاءك في هذه قد لا يصلح لك، يأتيك بما هو أفضل مما دعوه. وقد يعلم سبحانه أنه لو استجاب لك لضرك ذلك في الدنيا فيدخره لك يوم القيامة، ويعلم سبحانه أنه يستجيب لك لكن لا في جنس ما دعوت إنما في صرف بلاء بقدر ما دعوت، فيكون دعاء بلاء نازل لعمل عملته من سوء فلا بد من مصيبة، وهذه المصيبة مقدرة، فيأتي هذا الدعاء ويرد ذلك البلاء، فيتصارعان ويتعالجان إلى أن تقوم الساعة ولا يصيبك ذاك البلاء بفضل هذا الدعاء. فلذا لما رأى الصحابي فضل هذا من الله سبحانه قال يا رسول الله إذا نكتر، لكن كل دعاء يستجاب وكل دعاء يحقق نكتر من الدعاء. قال فالله أكثر وأكثر. إيش معنى الله أكثر وأكثر؟ يستجيب أكثر ويعطيك أكثر. المحروم من كلمة الدعاء إذا أضيف الدعاء ومنحمت إليه بقلب صادق متجه إلى الله عز وجل فادعو الله وأنت موقن بالإجابة. لكن لا تعلق الدعاء كما يعلقه الأعرابي. الأعرابي علق الدعاء ولا ما علق؟ علقه. كيف التعليق؟ جاء بحرف إن تفيد التعليق. إن كنت تعلم كذا وإن لم تأتني بالأجر فلا تجد لا تحرمني فلا يعني فلا أعطني أجر المصاب. كل هذه تعليقات تدل على أنه غير موقن بالإجابة. واضح هذا؟ وأخبرنا عبد الملك بن قريب الأصمعي قال سمعت أعرابيا بعرفات يقول اللهم لا تحرمني أجر تعبي ونصبي فإن حرمتني ذلك فلا تحرمني أجر المصاب على مصيبته. وأخبرنا الأصمعي قال أعرابي اللهم اغفر لي ما سلف من ذنوبي وإن عدت إلى شيء من معاصيك فعد علي برحمتك إنك أهل ذلك. يقول قال أعرابي اللهم اغفر لي ما سلف من ذنوبي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. طلب صلى الله عليه وسلم مغفرة ما تقدم من الذنوب وما تأخر. سمع الصحابي من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء فدل على أن قوله والتلفظ به سنة. ادعو الله أن يغفر لك ما سلف من ذنوبك وما يأتي من ذنوبك. إنسان وقد يرى بعض أهل العلم أن ما يأتي من الذنوب ليس المراد به ما يرتكبه الإنسان من المعاصي، فإن المراد به من الخطرات التي تحدث في قلبه. ولكنه صلى الله عليه وسلم قال اغفر لي ما قدمت وما أخرت. هذا قال اغفر لي ما سلف من ذنوبي وإن عدت إلى شيء من معاصيك فعد علي برحمتك إنك أهل ذلك. اقرأ ما بعده. هو أهل التقوى وأهل المغفرة. وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم الطبري قال وقفت مع الفضيل بن عياض بعرفات فلم أسمع من دعائه شيئا إلا أنه واضع يده على خده واضع رأسه يبكي بكاء خفيا فلم يزل كذلك حتى أفاض الإمام فرفع رأسه إلى السماء وقال واسوأتاه والله منك وإن عفوت ثلاث مرات. حديث هذا ضعيف. والفضيل بن عياض أحد تابع التابعين وكان من أهل الزهد والنسك، كان مستقيم الحال متبع السنة رضي الله عنه. هو في هذا ليس بقدوة. ذكر البيهقي هذا لأنه منسوب إلى رجل من الصالحين. وأفضل الدعاء دعاء عرفة، وأفضل الذكر يوم عرفة. قول الإنسان يضع رأسه بين كفيه أو ينحني أو يدفنه كذا ويظل يبكي لا يتكلم ليس هذا من السنة. هذا وقت الضجيج والإلحاء وطلب من الله المغفرة ليس هذا من فعل الصحابة ولا فعل التابعين رضي الله عنهم. الشاهد أنه يقول أنه كان كذلك إلى أن أفاض الناس من عرفات فرفع رأسه قال واسوأتا، يعني كما تقول وفضيحتا، يعني كأنه أراد يقول أن أمري مقبول أن أمري مكشوف. واسوأتا السوء أصلها العورة، والعورة كل ما يستحي الإنسان منه أن يبرز ويخرج للناس. إذا كان به عاهة في الظهر أو في الكتف فكشفها يقال تستر عورتك. ليست العورة هي المغلظة، ليست البرد، العورة كل ما يستحي الإنسان منه أن يخرجه للناس يبرز. واضح هذا؟ فلما قال واسوأتا أي انكشفت عوراتي، والمراد بالعورات هنا أي أفعاله السيئة الفاضحة المخزية. واضح؟ هذا معناه. والواو سما واو الندبة يعني كأنه يستصرخ ويستغيث. واسوأتاه والله منك، يعني كأن يقول يا ربي إني أنا يعني كثير حيائي منك من أفعال السيئة، وإن عفوت وإن عفوت عني فأنا لازلت في حياء وفي خجل وفي فضيحة. ثلاث مرات ثم أفاض. هكذا رواه لنا البيهقي رحمه الله عن الطير بن عياض رحمه الله. والسنة خلاف ذلك، أن الإشعاع بالدعاء والإكثار منه ورفع اليدين وطلب من الله سبحانه الفضل. نعم. ما بعد. أخبرنا محمد بن يوسف البخاري قال سمعت عباد بن الوليد يقول سمعت محمد بن الحكم يقول سمعت بن عيينة يقول سمعت أعرابيا بعرفة يقول أجت الأصوات بلغات مختلفات يسألونك الحاجات وحاجتي إليك أن تذكرني عند البلاء إذا نسيني أهل الدنيا. يقول سمع أعرابي يقول أجت الأصوات بلغات مختلفات، يعني صح هذا عن الأعرابي؟ لا بد يمكن ناس لهم رطاناتها وشاف هذه الرطانات ما فهمها، فقال عجى بمعنى ارتفع، كثر صراخ الناس وطلبهم منه بلغات ما يفهمها هو لكن يفهمها سبحانه وتعالى. لما قال عجت الأصوات بلغات مختلفات ويشكو حالهم ولا في أمر آخر؟ في أمر آخر ترى خفي، ترى فيه ثناء ومديح لله عز وجل، كأنه يقول يا رب أنا ما فهمت هذه الرطانات وأنت لا تخطى عليك، ارتفعت الأصوات ولو كانت بلغة عربية ما فهمتها، إذا كثر الضجيج في قاعة بلغة تفهمها أنت رطانة قومك ما تفهم ذلك، لكن الله يفهم كل قول ويعلم كل قول. فلما قال عجت الأصوات بلغات مختلفات أي يا ربي لا تخفى عليك خافية، تعلم هذه الألسنة المختلفة حين ترتفع هذه الأصوات وتختلف، اختلطت علي فلا أفهمها فتفهمها أنت، ففيه ثناء على الله عز وجل. عرفنا هذا. ثم قال وحاجتي إليك أن تذكرني عند البلا إذا نسيني أهل الدنيا، يعني يقول يا تذكرني عند البلا، الذكر مخالف مضاد للنسيان، لأن الذكر دل على أن الشيء لم يغفل عنه صاحبه لا زال في كذا، فمراده أن يقول يا ربي إذا نسني أهل الدنيا وذهبت في القبور وبنيت العظام وأكلت الذود وما بقى شيء مني فناسى الناس من هم من أنا، فلا يبقى من يذكرني إلا أنا. فلما قال اذكرني بمعنى دم علي بوصال الرحمة لأكون عندك محظية، هذا قصد الأعرابي رحمه الله. عرفنا هذا. اقرأ ما بعده. وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال سمعت أبا بكر إسماعيل بن محمد الضرير بالرأي يقول سمعت قراض ناقص. فسمعت الكديم يقول سمعت الأصنع يقول رأيت أعرابيا متعلقا بأستار الكعبة وهو يقول اللهم إن كان خلق وجهي عندك لكثرة معاصي لك فهبني لمن رضيت من خلقك. خلق وجهي بمعنى خلق الثوب بمعنى أصبح لا أخلاق، يعني أصبح ممزق قديم، والوجه لما يقول فلان من كثرة سؤاله للناس كان خلق الوجه بمعنى أصبح وجهه لا حياء فيه، بمعنى لو شتم أحد ما يتعمر ولا يتمعر ولو أوذي لا يتغير. فلما قال خلق وجهي كثرة الذنوب عندي فأصبح وجهي خلق كالثوب الخلق، هذا قصد الأعرابي. يقول اللهم إن كان خلق وجهي عندك لكثرة معاصي لك فهبني لمن رضيت من خلقك، يعني اجعل ثواب بعض خلقك يكون لي لأجل أن أحظى عندك برحمة. هذا كلام الأعرابي، وأفضل منه قول المعصوم صلى الله عليه وسلم في الأحاديث المأثورة، يحفظها الإنسان ويقول نعم. اقرأ ما بعده. يقول هنا رأيت أعرابيا يطوف بالكعبة حتى إذا جاوز البيت رفع طرفه إلى السماء. هذا الحديث مدون عندكم؟ نعم مدون. ما قصره؟ لا بس الأول قال ما قصره. نعم. وعن أحمد بن سلمة يقول رأيت أعرابيا يطوف بالكعبة حتى إذا جاوز البيت رفع طرفه إلى السماء فقال إليك مددت يدي وفيما عندك عظمة ركبتي. إليك مددت يدي. نعم. إليك مددت يدي وفيما عندك عظمة رغبتي فأقبل توبتي. فعرضت على أبي عبد الله الزوزني فقال لغة جيدة، ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. هذا الأثر لا صلة له بفقه الكتاب ولا حديثه، إنما أراد أن أعرابي تكلم باللغة، هذه اللغة معروفة فأعجبت الراوي فنقلها البيهقي إلينا رحمه الله. يقول رأيت أعرابيا يطوف بالكعبة حتى إذا جاوز البيت، يعني انتهى من الطواف، رفع طرفه إلى السماء فقال إليك مددت يدي. يدي هاي يسموها السكت، غلامي وإني ويدي وكتابي. إذا وقف عليها الإنسان يجوز الوقف بإثبات هذا كتابي، واضح؟ وإذا كان رأس آية أو فاصل انتهى تقول هذا كتاب تقف عليه وتحذف الياء، ويجوز إبقاء الياء وتفتحها وتأتي بهاء السكت. كتابية وسلطانية، أصلا سلطاني وكتابي، واضح؟ الكبير المتعال، قراءتنا المتعال أصلها المتعالي، ولذا في قراءة أخرى ثابتة سبعيا المتعالي بإثبات الياء، وإنما حذفت الياء لأنها رأس الآية كأنها فاصل. قال هنا قال إليك مددت يدي وفيما عندك عظمت رغبتي، أصلها رغبتي، فاقبل توبتي، أي اقبل توبتي. قال فعرضت على أبي عبد الله الزوزني، قال عجيب، هذه لغة جيدة. ثم استشهد بالآية من كتاب الله عز وجل، قال يقول الله عز وجل ما أغنى عني مالية، أصلها ما أغنى عني مالي، هلك عني سلطانية، أي هلك عني سلطاني. فإذا وقفت بهاء السكت تحرك الياء لأن الياء مكسورة أو ساكنة. اقرأ ما بعده. وعن معروف القرخي يقول ودع رجل البيت فقال اللهم لك الحمد عدد عفوك عن خلقك، ثم حج من قابل فقالها فسمع صوتا ما أحصيناها منذ قلتها عام أول. هذا الله أعلم صحة هذا، لكن كذا يقول ودع رجل البيت، هذا ما ندري من هو. ومعروف القرخي كذلك ليس من حملة الحديث، لكنه من الناس الزهاد المثنية عليه. يقول اللهم لك الحمد عدد عفوك عن خلقك، ثم حج من قابل فقالها، قال ماذا؟ نفس الدعاء، اللهم لك الحمد عدد عفوك عن خلقك. فلما قالها سمع صوتا، قالوا ما أحصيناها منذ قلتها من عام أول. إيش أحصيناها؟ أي أطقنا كتابتها، عجزنا أن نكتب مقدار هذا الثناء، هذا شيء ما نستطيع نكتبه إلى الآن ونحن عاجزين. يعني هذا لا أظنه يثبت، والكتب إذا عجزوا عن شيء يقول الله عز وجل اكتبوها كما قال عبدي كما ورد في الحديث. دل على أن هذا سياق الهاتف لا أدري، قد يكون جني وقد يكون كذا وقد يكون كلام غير صحيح. اقرأ ما بعده. أخبرنا محمد بن الحكم السمان قال قال سفيان الثوري سمعت سواد أبا سوداء سمعت أبا سوداء بعرفة يقول يا حسن الصحبة أسألك بسترك الذي لا تهتكه الرياح ولا تخرقه الرماح. هؤلاء يتكلمون عفوا أعراف ذو فطرة. وقال سمع الرجل يقول هذه الكلمة فأعجبته، قال يا حسن الصحبة. الله عز وجل إذا صاحب عبدا إيش معنى صاحبه؟ رافقه. ما معنى المرافقة والمصاحبة؟ يعني المعية. وما معنى المعية؟ المعية معناه أن يكون معه بالتوفيق والإعانة والنصر والسداد. واضح هذا؟ والمعية معناها المخالفة. الله سبحانه وتعالى فوق عرشه دائم عن خلقه، ما يختلف من خلق سبحانه وتعالى. واضح هذا؟ فلما قال يا حسن الصحبة أي صحبتني في سفري وفي مقامي وترحالي وأموري وسددتني، بمعنى كنت معي عونا ورفيقا ومسددا، هذا معنى حسن. فقال يا حسن الصحبة أسألك سترك الذي لا يهتكه الرياح. السترة الحجاب، تحجب ذنوبي عن عبادك فلا يطلع على عوراتي وعيوب أحد. هذا ستر إذا جاءت الريح ما تكشفه، لأن الستار عند العرب خرقة أو ثوب أو ما إلى ذلك، أو نوع من قصب أو من خيزران، فإذا هبت الرياح عصفت به كشفت ولا ما كشفت. فقال سترك ثقيل وحجابه كثير ما يطلع على ما وراءه أحد. فقال يا حسن الصحبة سترك الذي لا يهتكه الرياح ولا تخرقه الرماح، يعني سترك الذي لا يحصل كشف من ورائه. فيه ثناء الله عز وجل. اقرأ ما بعد. وعن أبي القاسم البزار يقول قال لي علي بن الموفق حججت نيفا وخمسين حجة نيفا وخمسين حجة فجعلت ثوابها للنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ولأبي، وبقيت حجة واحدة. قال فنظرت إلى الموقف بعرفات وإلى ضجيج أصواتهم فقلت اللهم إن كان في هؤلاء أحد لم تقبل حجته فقد وهبت له هذه الحجة يكون ثوابها له. قال وبت تلك الليلة بالمزدلفة فرأيت ربي تبارك وتعالى في المنام فقال لي يا علي بن الموفق علي تتسخى، قد غفرت لأهل الموقف ومثلهم ومثلهم وأضعاف ذلك، وشفعت كل رجل في أهل بيته وخاصته وجيرانه، وأنا أهل التقوى وأهل المغفرة. تجاوزنا الوقت على عمد لأن بقي التحاديث قليلة في الكتاب ونختمه لنأتي بالجزء الذي يليه. أجمع يتحملوا معنا جزئين، تحملوا معنا شوية قليل، جزاكم الله خيرا. يقول حج كذا نيف وخمسين حجة، يقول يهدي ثوابها للنبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر. إهداء القرب إلى من تعرف من أقربائك مسألة فيها خلاف، والصحيح جوازها. ولذا تأتي بحجة وتقول ثوابها لأبي وأمي، أو تأتي بحجة وثوابها لفلان، اللهم أسألك أن تجعل ثوابها لفلان، أفضل من أن تقول يا فلان خذ هذا الدراهم وحج عني. الشاهد هنا قال أهدى ثواب حجته للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا تحصيل حاصل وما فعله الصحابة. إيش معنى تحصيل حاصل؟ تحصيل حاصل أن تأتي بشيء موجود من سابق، فلا معنى لهذا القول، هذا معنى تحصيل حاصل. كيف يكون هذا الشيء موجود من سابق؟ ما يأتي مؤمن آمن بالله ورسوله بفعل صالح إلا وثوابه للنبي صلى الله عليه وسلم، اطلع أو لم يطلع، قصد أو لم يقصد. كل فعل تقوله وعمل تعمله لأن هدايتك كانت عن طريقه صلى الله عليه وسلم، هل هذا خاص به ولا بسائر الناس؟ ليس خاصا به. كل من دل على هدى وفعل الناس ذلك الهدى ولم يعلموه ولم يسمعوا به ولم يعملوا به قبل قول هذا القائل فاتبعوه على هذا القول كان له أجر من عمل به إلى أن تقوم الساعة. فإذا قطع انقطع ذاك العمل. لكن لما كانت أمته صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة فكل من عمل عملا فأجره ثابت له صلى الله عليه وسلم، كما من فعل وزر يكون وزر من فعل وزرا وسنه للناس فعملوا به يكون الوزر لصاحب ذلك الشخص الذي اخترعه وأوجده وبينه للناس. علمنا هذا فأهدى ثوابه للنبي صلى الله عليه وسلم تحسين عاصم. هو أعرابي، اقرأ ما بعده. بعدين اللهم إن كنت تعلم أن أحد من موقف أنا أتفضل عليه، يعني يدل على إنسان لا يعرف مقدار عظمة الله ورحمتها. يعني ما يقول الإنسان هذا فيه تبجح. التبجح إيش معناه؟ البجاحة والتبجح في اللغة العرفية في الحقائق العرفية عندنا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.